حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء هذه حرف يشير إلى تحويل الإسناد، كأن مسلما يقول أنا عندي إسناد آخر لهذا الحديث، فيقوم يضرب على الإسناد الأول. لا لا لا أنا أقصد بالضرب علي أنه يحرفه، ولكن يتوقف عند راوي فيه ثم يأتي الإسناد الثاني ويلتقي الإسناد الثاني مع الإسناد الأول عند الراوي المشترك. يعني هو هنا آخر رجل في الإسناد الأول هو شعبة. الإسناد الأول عند مسلم يقول حدثناه محمد ابن المثنى وابن بشار، ابن بشار الوليد لو محمد أيضا كما قلناه أمس. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، حدثنا شعبة حاء إلى آخر الإسناد الأول هو شعبة، وبعدين الإسناد الثاني وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم. كلاهما اللي هما مين؟ هيبقى شعبة ومسعر، خلاص؟ يبقى شعبة بن الحجاج ومسعر ابن كلاب، كلاهما يروي هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الأول أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحرث والمزارعة عن الشيخ الثاني لمسلم وهو محمد بن بشار. قال البخاري حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر، وانا امبارح قلت ايه؟ قلت ان محمد بن بشار اذا روى عن محمد بن جعفر انما يروي عنه بلقبه لا باسمه، حصل ولا زيد؟ محمد ابن المثنى لا يقول غندر، انما يسمي غندرا باسمه، يقول حدثنا محمد بن جعفر ولا يذكر لقبه. اما محمد بن بشار فعادته ان يذكر لقب محمد بن جعفر، يقول حدثنا غندر. والاسناد الثاني اللي هو محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة عن مسعر اخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابه، قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المدين يعني، قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره. ثم اخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابه ايضا بسند اخر الى ابي سلمه، فقال حدثنا ابو اليمان، ابو اليمان اسمه ايه؟ حد عارف؟ لا، الحكم ابن نافع سلم. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع وهو أحد مشايخ الإمام أحمد. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث حديث البقرة التي تكلمت والذئب الذي تكلم، قال العلماء أن هذا يكون على مشارق الساعة، يكون على مشارق الساعة يوم تظهر الفتن ويعني يكون هناك البلاء العام، ومن علامات الساعة آنذاك أن تكلم السباع الإنس وأن يتكلم الحائط وتكلم الحجر وتكلم الشجر، بل وتتكلم الأحرير أيضا، بل وتتكلم أعضاء الإنسان. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد وروى الترمذي آخره وحسنه وصححه على شرط مسلم أيضا الحاكم في المستدرك وصححه بإطلاق البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما راع في غنمه إذ عدا الذئب على غنمة منها فاستنقذها منه فأقع الذئب على ذنبه وقال للراعي أما تتقي الله أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ ففزع الراعي وقال ما رأيتك اليوم عجبا، ذئب يوقعي على ذنبه ويتكلم بكلام الإنس؟ فقال له الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ فقال له الراعي: وما ذاك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يحدث الناس بأخبار ما مضى. فأخذ الراعي غنمه وزواها في زاوية في المدينة وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط عليه ما جرى. فنادى: الصلاة جامعة. الصلاة جامعة بفتح الجزئين بمعنى ائت الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقال للراعي: أخبره. فأخبرهم الراعي بما كان بينه وبين الذئب. فلما انتهى من قصصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، إن من أشراط الساعة أن تكلم اتباع الإنس، وإن الرجل ليخرج فتكلمه نعله، وتكلمه عصاه، وتكلمه فخذه بما أحدث أهله بعده. يعني هو سايب بمثل أهله في البيت، الفخذ تقول له إن أهلك بعدما خرج فعلوا كذا وكذا وكذا. فهذا اليوم يعني تزر الفتنة بقرنيها، فحينئذ تتكلم البهائم والسباع مع بني آدم. ومنه هذا الحديث: بينما رجل يسوق بقرة له إذ حمل عليها فالتفتت إليه البقرة فقالت: ما لهذا خلقنا؟ إنما خلقنا للحرف. فتعجب الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث وفزعوا من هذا الخبر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فخصهما دون سائر الصحابة بالإيمان الجازم الذي لا يصحبه تعجب كما فعل الصحابة. وفي حديث أبي سلمة في آخر الباب عند مسلم قال: وما ثم هما، أو وما هما ثم، أي ما كان أبو بكر وعمر في المجلس آنذاك، إنما كان غائبين عن هذا المجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في غيابهما. والجزء الثاني هو قصة الذئب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه. فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. والعلماء يقولون هذا أيضا في زمن الفتن: يوم يفر الناس من المدن ويلوذون بالجبال خوفا وفزعا من الفتن، فيترك الناس أموالهم، فمن كان له غنم يتركها، ومن كان له إبل يتركها، وكان له بقر يتركها، فرارا بدينهم من الفتن، اللي هو الفتن التي كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وفي هذه الآونة يمر الحي على قبر الميت فيقول له: يا ليتني مكان. هنا يترك الناس أنعامهم فيضع الذئب فيها، يأكل ما يشاء ويدع ما يشاء، وله حرية الأكل وحرية الترك كأنما هو صاحب الغنم. ولذلك يقول له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غير. وإنما يعني قال أنه الراعي لأنه صاحب التصرف فيها كما كأنه مالك الغنم. باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي. أبو الربيع اللي هو سليمان ابن داود الزهراني، وأبو كريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا، ومسلم رحمه الله ممن يعتني بمثل هذا بذكر أدوات التحمل للخلاف المعروف فيها بين أهل العلم قديما. كان بعض أهل العلم يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا، فيجعلون التحديث ما كان من لفظ الشيء، ويجعلون الإخبار ما كان عرضا على الشيء. العرض اللي هو أن يقرأ تلميذ حديث الشيء، خلاص كيف بيعرض على زي القرآن. القرآن لما فيه التلميذ بيقرأ على الشيء ده اسمه عرض، اسمه عرض يعرض عليه. فكانت العادة ان التلميذ في مسألة العرض دي يقرأ على الشيخ يقول حدثكم فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والشيخ يقر اما يقول نعم او يهز رأسه بالموافقة، فده اسمه ايه؟ اسمه عرض. فالعلماء حبوا يفرقوا ما بين العرض والسماع، فقال لك نعمل صيغة للعرض. العرض يبقى ايه؟ نقول فيه اخبرنا. اما اذا قرأ الشيخ حديثه من لفظه على التلاميذ فيقول لك حدثه، تمام. وفي بعض العلماء بيعتك في المسألة دي، وبعض العلماء يسوي بين حدثنا واخبرنا، هم اكثر اهل العلم. والطحاوي ابي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية له جزء نفيس اسمه التسوية بين حدثنا واخبرنا، واتى بالاحاديث التي فيها الوجهان معا، مسألة ان ايه يقرأ على الشيخ والشيخ يقرأ مرة بحدثنا ومرة بأخبارنا. فالإمام مسلم ليه يعني لثقته في هذا الباب، وكتاب مسلم كتاب أسانيد، اللي عايز يستمتع بالأسانيد يقرأ صحيح مسلم، واللي عايز يستمتع بالفقه يقرأ صحيح البخاري. فمسلم كتاب أسانيد، يعني الأسانيد بتاعت مسلم أسانيد ممتعة فيها صنعة حديثية راقية. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك، أي أن ثلاثتهم قالوا حدثنا أو أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمر ابن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره، أي بعدما مات وضع في نعشه، والنعش يقال عنه السرير. فتكلفه الناس، أي التفوا حول هذا النعش يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيه. قال فلم يرعني إلا برجل، أي فلم يفجأني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، يعني مثل كتابه من القلب. فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال ما قلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويل الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا ابن المبارك بهذا الإسناد عند مسلم. وعبدان لقب لشيخ الإمام البخاري واسمه عبد الله ابن عثمان. ولماذا لقب بعبدان؟ لأن كان له كنيتان، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، فهو عبد في الكنية الأولى وعبد في الكنية الثانية، فهو عبدان. فانتشر عنه أنه هو عبدان، هو عبد الله بن عثمان ابن جبلة، هو محدث وأبوه محدث أيضا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو الإمام العالم الكبير المعروف إسحاق ابن راهويه، أحد الأئمة المجتهدين في الحديث وفي الفقه أيضا، وكان يعني يجري في مضمار الإمام أحمد ابن حنبل، وكان صديقين، الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه. وقال الإمام أحمد فيه: ما عبر إلينا الجسر أفقه من إسحاق بن إبراهيم، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. هذا من إنصاف الإمام أحمد رحمه الله، يعني كل إسحاق يخالفنا في أشياء، ودي طبيعة الناس أن يختلف الناس لاختلاف نظرتهم للأدلة واختلاف فهمهم والأصول التي يجرون عليها. وكان إسحاق ابن راهوي ممن يعتد بعلمه ويعتد بنفسه، حتى أنه لم يقتنع بالشافعي رحمه الله، وكان له أكثر من مناظرة مع الشافعي، وإن كان الشافعي ظهر عليه فيها جميعا، وقلما يغلب الشافعي في مسائل الاستنباط أحمد في عدد الحديث، وقد فقد هذا المسند العظيم ما عدا الجزء الرابع منه، وقد نشر الجزء الرابع في 5 مجلدات، نشر حوالي 4 أو 5 سنوات في 5 مجلدات. قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس. أو إسحاق بن راهوي ما كان يقول حدثنا أبدا، إنما كان يقول أخبرنا. والعلماء جعلوا هذا يعني قرينة للتمييز بين شيوخ البخاري الذين لم ينسبوا. تعرف البخاري له أكثر من شيخ اسمه إسحاق، عنده إسحاق المنصور، وعنده إسحاق بن راهوي، وعنده إسحاق بن شاهين. فكثيرا ما يقول البخاري حدثنا إسحاق ويسكت. فالعلماء يختلفون، إسحاق ده ابن مين؟ فمن قائل انه ابن منصور، ومن قائل انه ابن ابراهيم، ومن قائل انه ابن شاهين. ليه؟ لان شيخ إسحاق احيانا يقول من مشايخ هؤلاء الثلاثة. فانت بقى تحتار، يعني إسحاق يقول حدثنا عيسى بن يونس، يقول عيسى بن يونس ده روى عنه إسحاق بن منصور، وروى عنه إسحاق بن شاهين، وروى عنه إسحاق بن راهوي، فأنت تبقى مش عارف هو أنا واحد فيه. فالعلماء ينظرون إلى أداة التحديث أو الإخبار أو التحمل يعني، فإذا رأوا أخبرنا فيترجح لديهم أنه إسحاق بن راهوي. ليه؟ لأن إسحاق بن راهوي ما كان يقول حدثنا أبدا ولا يقول أنباءنا، إنما كان يقول أخبرنا. وقد أعطيت الحافظ بن حجر العسقلاني أكثر من 20 موضعا في فتح الباري وهو يعين هذه الترجمة، فيستخدم هذه القرينة، يقول إن إسحاق هنا هو ابن راهوي لأنه قال أخبرنا وهو لا يقول حدثنا ولا يقول أنباءنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس بهذا الإسناد عند مسلم. هذا الحديث فيه رد على الشيعة الذين يكرهون عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويلعنونه، لا يكرهونه فقط بل ويلعنونه هو وابو بكر وعمر وعائشة وحفصة وسائر الصحابة ما عدا 6 صحابة أو 7، منهم ابو ذر ومنهم عمار بن ياسر ومنهم ام سلمة. هؤلاء لا يلعنونهم على اساس هم دول ممن يعني كانوا في صف علي رضي الله عن الجميع. وسمعت واحد من اخواننا اعطاني من حوالي 2 أسبوع شريط تسجيل اسمعه، وكان الشريط ده عباره عن لقاء فضائحي نسبه الى الفضائحيات اللي هي ايه اللي الناس بيتفرجوا عليها دي، وهو فضائحي فعلا يعني لدكتور يوسف القرضاوي، وواحد بيحاوره عن مسألة التقريب بين الشيعة والسنة. والحقيقة ضربت كفا بكف وأنا أسمع هذا الحوار، وقد بدا جليا أن الدكتور المذكور لا يعرف شيئا قط عن الشيعة أبدا، لا يمكن الكلام اللي أنا سمعته يقول واحد قرأ كتابا واحدا عن الشيعة، النبي يقول للشيعة ناس فضلاء وناس مبتدئين، وقابلت آية الله تسخيري وآية الله مسخرة وآية الله مش عارف دي كم آية كده ذكر انه قابلهم، وقال والدلال على ان الناس دول ناس قصدوا وكاتل اننا لنروح تأجلون صلي بيه ولو كانوا لا يرون الصلاة خلف السني ما قدموني. قال لا، طب ومذهبهم المعروف مذهب التقي المعروف، ما هم عارفين ان الدكتور رجل مشهور في بلاد المشرق وبين اهل السنة، وعايزين يكسبوا الكلام، يكسبوا هذا المنبر وهذا الفوق، هيطلع يتكلم في محاضرة، يتكلم في خطبة جمعة، يتكلم في اي حاجة لرجل مشهور ولو مثلا موقع على الانترنت ولو مجلات بتنشرله ولو جماعة شايلين شيء. فالنهارده لما يروح يقول لك يا جماعة السنة، يا جماعة السنة الشيعة دول ناس أفاضل وناس كويسين والكلام ده، هم عايزين ايه أكثر من كده؟ عشان يحصل نوع من التنويم البغلاطيسي لأهل السنة إن الشيعة دول ناس أفاضل، فيتسنى للشيعة ينشروا مذهبهم على أكتاف الجهلة من أهل السنة. فإزاي يعني يخفى عليه ممكن يقدموه علشان يركبوه وعشان يوصلوا من خلاله إلى مآربهم؟ فيقول لهم ناس افاضل ناس مبتدئين والوقت مش وقت شيعة وسنة، الوقت اسرائيل عمال تدبح في الكل الكلام ده. الشيعة يعني في كتاب انا عايز الجماهير اللي تسمع صوتها دي تقرا هذا الكتاب عشان يعرفوا الشيعة من كتب الشيعة مش من كتب السنة. كتاب بذل فيه صاحبه مجهودا كبيرا فعلا وتعب عليه، كتاب اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. تقرأ من كتب الشيعة وتقرأ من كتب اليهود لا ترى فرقا، لا ترى فرقا بين هؤلاء وهؤلاء. وما ظنك بأناس يسبون ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أمهات المؤمنين ويخرجون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، لا يجعلونهم من آل البيت. فده أنت تحط لك فيه إزاي ده؟ وهل بدعوى ان اسرائيل عماله تضربنا بالصرب القديمه وامريكا عماله تضرب فينا نترك هذا الاصل الاصيل بدعوى ان اولاد يضربونا؟ طب هو انا لو خدت الشيعه بالحظ هو اسرائيل هتطلع؟ هي امريكا هتطلع؟ ما احنا عاملين زي برضه الجماعه المغفلين ممن يتسكون اهل السنه، يقول لك يا اخي اللحيه كل حاجه، اللحية دي اللي بتتكلموا عليها واسبال ازار ايه واتكلموا عليه والكلام ده، اسرائيل عمالة تدبح فيه. طيب يا سيدي انا احلى اداء للصبح، اسرائيل طلعت هضوي الهدوم واجرجرها على الارض، اسرائيل طلعت؟ لا، يبقى انا لا استحيل ولا اسرائيل طلع ولا قصرت ازاري ولا اسرائيل طلعت برضه. يبقى خذ بالك، خذ بالك الطاعه اللي المفروض انت تعملها ودي مربوط بيها لعن، مربوط بها نار، الحاجات دي اذا قدر المرء فيه، يبقى لا انا عملت الطاعه التي امرت بها ولا عدوي خرج من ارضي، فاي خذلان اعظم من هذا؟ فهؤلاء هذا الحديث وغيره يرد على هؤلاء المفترين الذين كانوا يزعمون ان علي بن ابي طالب كان يكره عمر بن الخطاب وكان لا يحب عمر بن الخطاب، وان عائشه كانت تكره علي بن ابي طالب، ويستدلون على ذلك بكلام علي بن ابي طالب في حديث الابن لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار اهله في امر عائشه رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كرب لهذا الامر كربا شديدا، ويعني استشار اسامه بن زيد فقال يا رسول الله اهلك لا نعلم الا خيرا، واستشار علي بن ابي طالب فقال النساء غيرها كثير. فعلي بن ابي طالب عايز يريح، هو تعبان عليه الصلاه والسلام، طب تعبان ليه بيت الله وياخذ غيره؟ اذا كانت المساله يعني المهم. فقالوا ان على عائشه رضي الله عنها كانت بتكره علي بن ابي طالب لانه قال تحققها كلمتين دول، ولذلك خرجت عليه في يوم الجمع، خرجت مع علي مع معاويه بن ابي سفيان ومع طلحه ومع الزبير، ومن له ادنى ايمان بالاخبار يعلم كذب هذا قطعا. فان عائشه رضي الله عنها كانت تبجل علي بن ابي طالب، وقد جاءها رجل يسألها عن المسح على الخفين، فقالت ألا أنبئك بأعلم الناس بذلك؟ ائت علي بن أبي طالب فإنه يدلك على ذلك. فذهب هذا الرجل إلى علي بن أبي طالب واستفتاه في هذا الأمر. فمسألة الخروج ما خرجت عائشة على علي بن أبي طالب بهذه الدعوة الصدعاء، إنما خرجت بسبب أن طلحة والزبير غلباها على أمرها، وقد اعترفت رضي الله عنها بذلك لعبد الله بن عمر، فإنه بعد أن انتهت الفتنة، وكما تعلمون أن عبد الله بن عمر لم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ومعه نفر من الصحابة منهم محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص في آخرين رضي الله عنه. فلما انتهت الفتنة ولزمت عائشة بيتها بعدما رأت المشفة الجسيمة واليوم العصيب الذي قتل فيه 70,000 من الجانبين، فاعتزلت ويعني قعدت في بيتها، وكلما ذكرت الفتنة تبكي حتى تبل ثمارها، فقالت لمولى لها إذا مر أبو عبد الرحمن فآذني به لو عبد الله بن عمر. فخرج عبد الله بن عمر وراح المسجد في يوم من الأيام، فناداه مولى عائشة وإن عائشة تريده، فلما دخل عليها وسلم قالت يا ابن عمر ما منعك أن تمنعني لما خرجت؟ قال رأيت طلحة والزبير غلباتي على أمرك. فقالت أما والله لو نهيتني لانتهيت، يا لو قلت لي لا تخرجي أنا ما خرجت. فطلحة ابن عبيد الله والزبير بن عوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها لو خرجت ويعني رآك الجانبان ولكف كلاهما عن الآخر. وعائشة رضي الله عنها كانت صاحبة حضور، وكان المسلمون جميعا يحبونها ويعلمون قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الميزان عندهم، أحب الناس إليهم أقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كان الميزان عند هؤلاء الصحابة. فظنوا إن عائشة لما دخل بين الصفين وتشاور بين استقوا الله كل واحد يروح داره إنهم هيسمعوا الكلام، ولكن يعني الفتنة إذا جاءت ضاعت أحلام الرجال، ودائما تبدأ الفتنة فتية ثم ترتد عجوزا شمطاء، لا يدرك أحد حجم الفتنة إلا بعد أن تلتزم، يعرف بقى بشاعة المسألة. فعائشة رضي الله عنها خرجت، وقصة كلاب الحوأب أيضا قصة معروفة في السير مشهورة، وصححها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في آخر الجزء الأول من سلسلة الصحيح، أن عائشة وهي ماشية مع طلحة والزبير رضي الله عن الجميع وصلت إلى ماء بئر ماء اسمه الحوأب، فسمعت نباح كلاب عند هذا البئر، فقالت أي ماء هذا؟ فقالوا لها هذا ماء الحوأب، فقالت ما أظنني إلا راجعة. قالوا ولم ذلك؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأسبب تذبحها كلاب الحوأب. وكانت عائشة رضي الله عنها ركب جمل كثير كثير الشعر، فلا زال بها يذكرانها بالله عز وجل بإن يعني عصمة دماء المسلمين دي مسألة عظيمة، وإن أنت لك الحظوة والمكانة، وأول ما يشوفوك يكفوا عن القتال، فلا زال بها حتى انطلقت ومضت، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقفت عائشة رضي الله عنها، ولكن عائشة خلاص يعني الفتنة غلب عليها كثير من أصحاب العصبيات، أصحاب العصبيات، وكانت موقعة الجمل الذي عقر فيه جمل عائشة رضي الله عنها، وسميت هذه المعركة الطاحنة باسم هذا الجمل، جمل عائشة، وأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرجعها معززة مكرمة إلى المدينة. دول يعني كانوا يعني جيلا فريدا لا نظير لهم إطلاقا، لا في الغضب ولا في الرضا، لا نظير لهذا الجيل الفريد وجيل الصحابة رضي الله عنه. فهنا علي بن أبي طالب يقول: وما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله بك. يقول يعني ما هناك أحد على وجه الأرض له عمل صالح يشرف صاحبه ويبيض وجهه إذا لقي ربه مثلك يا عمر، وأنا أتمنى أن أكون أو أن أموت وألقى الله بمثل عمله. وسيرة عمر طبقت الآثار، ولكن قبح الله الرافضة، هؤلاء الذين خولوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعموا وآخرهم هذا العلج حقا، العلج اللي هو الخميني ومحمد باقر المحمودي وهذا الجنس اللي هم عمالين يقولولنا الشيعة وإيران والرافضة والكلام ده، لا نحن براء منهم ولا نضع أيدينا في أيديهم حتى نلقى الله عز وجل، ونحن نتبرأ منهم أيضا كما تبرأ ابن عمر رضي الله عنه من هؤلاء القدرية الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. علي بن أبي طالب يستدل على مكانة عمر بكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وذلك أنني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي يقول كثيرا، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وحسبك أن يكون هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.